في أرض القلب، بذر الشيطان والنفس في أرض القلب، واضح؟ ويعده ويمنيه ويصرفه عن حقائق الذكر والتفكر فيما ينفعه في دنيا وأخرى. فإذا عدم على التداوي ومقاومة هذا الداء فليضعفه أولا بأمور. يبقى هنا الأسباب التي تعين على الصبر أنه يضعف هذا الباعث وتلك القوى بأمور. يعني واضح إخواني؟ أول أمر يا إخواني الكرام، رقم واحد أحدهما أن ينظر في مادة قوة الشهوة، فيجدها من الأغذية المحركة للشهوة، إما بنوعها وإما بكميتها وكثرتها، فليحسم هذه المادة بتقليلها، فإن لم تنحسم فليبادر إلى الصوم، فإن الصوم يضيق مجاري الشهوة ويكسر حدتها. إخواني الكرام، كما أخرج الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه والإمام مسلم رضي الله عنه في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء حماية، واضح؟ ولا سيما إذا كان أكله وقت الفطر معتدلا. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني، لو بحثنا عن أسباب قسوة القلب التي تمنع من تحصيل ثمرة التفكر، فالتفكر طلب والتفكر طلب والتذكر وجود، فما يمنع التذكر هو أو ما يقوي التذكر أسبابه تجنب مفسدات القلب الخمسة، من ضمن مفسدات القلب الخمسة الشبع، وضع. وهنا يبقى عايز تقوي داعي العقل والدين من خلال تقليل مادة الشهوة، واضح؟ لأن طبعا باعث الشهوة الوقاع المحرم لابد فيها من التداوي ومقاومة هذا الداء، فليضعفه على أمور. يبقى هنا مادة الشهوة. رقم اثنين، أن يتجنب محرك الشهوة، أن يتجنب محرك الطلب. إيه المحرك؟ النظر المحرم يا إخواني الكرام، النظر المحرم، فليتجنب محرك الطلب وهو النظر، فليغض إخواني الكرام لجام طرفه ما أمكنه، فإن داعي الإرادة والشهوة إنما يهيج بالنظر، والنظر يحرك القلب بالشهوة، واضح إخواني؟ وفي المسند إخواني مسند الإمام أحمد رضي الله عنه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. حديث ضعيف جدا كما ورد في السلسلة حديث ضعيفة، وقريب منها من اللفظ الذي ذكره المؤلف هو ما أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك عن حذيفة رضي الله عنه بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، سهم من سهام إبليس مسمومة. وصححه الحاكم إلا أن الإمام الذهبي تعقبه بتضعيفه. والإمام ابن القيم يقول: وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، وهذا السهم يسدده إبليس نحو القلب ولا يصادف جنة، الجنة بالضم، ما واراك من السلاح واستترت به منه، كما ورد في لسان العربي إخواني الكرام. وليست الجنة إلا إخواني حماية، يعني إلا غض الطرف أو التحيز والانحراف عن جهة الرمي، فإنه إنما يرمي هذا السهم عن قوس الصور، فإن لم تقف على طريقها أخطأك السهم. يبقى هنا الصور يا إخوان الكرام والنظر المحرم، وإن صبت قلبك غرضا فيوشك أن يقتله سهم من تلك السهام المسمومة. الثالث يا إخوان الكرام، الثالث أيها الإخوة الكرام، تسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام، فإن كل ما يشتهيه الطبع ففيما أحبه الله سبحانه وتعالى غنية عنه، وهذا هو الدواء النافع في حق أكثر الناس، كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. أخرجه عن مسلم في صحيحه رضي الله عنهم أجمعين. يبقى هنا تسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام، كما ورد في حديث سيدنا جابر حيث رواه مسلم: فإن كل ما يشتهي الطبع ففيما أحبه الله سبحانه غنية عنه، وهذا هو الدواء النافع في حق أكثر الناس، كما أرشد يعني إلى ذلك من يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم. فالدواء الأول يا إخواني، الدواء الأول يشبه قطع العلف عن الدابة الجموح وعن الكلب الضاري لضعف قوتهما، والثاني يا إخواني يشبه تغييب اللحم عن الكلب والشعير عن البهيمة لئلا تتحرك نفوسهما له عند المشاهدة. والدواء الثالث إخواني الكرام يشبه إعطاءها من الغذاء ما يميل إليها طبعها بحسب الحاجة، لتبقى معه القوة فتطيع صاحبها ولا تغلب بإعطائها الزيادة على ذلك. والسبب أو السبب الرابع يعني أو الأمر الرابع الذي يضعف تلك الشهوة، الفكر في المفاسد الدنيوية، الفكر في المفاسد الدنيوية. واضح إخواني؟ المتوقعة من قضاء هذا الوطر، فإنه لو لم يكن جنة ولا نار لكان في المفاسد الدنيوية ما ينهى عنه إجابة هذا الداعي. يعني النتائج نتيجة الزنا والوقاع المحرم، يعني العاقبة في الدنيا، يعني لو لم يكن هناك يعني جنة ولا نار كانت يعني كانت هذه العقوبات داعي يعني وناهي عن هذا الداعي. ولو تكلفنا عدها عن تلك المفاسد الدنيوية لفات الحصر، ولكن عين الهوى يعني عمياء وقد توسع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في ذلك في كتابه روضة المحبين وعمدة المشتاقين واضح، وما بعد صفحة 352 أسباب كثيرة وما بعدها، وفي الجواب الكافي نفس المسألة في نفس الأمر. يعني السبب الخامس يا إخواني، السبب الخامس يا إخواني الكرام، الفكرة في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه واضح، في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليها إن كانت معروفة بالإجابة، وليعز لنفسه أن تشرب من حوض ترده الكلاب والذباب، كما قيل سأترك وصلكم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه. وقال آخر إخواني الكرام، إذا كثر الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه، وليذكر مخالطة ريقه إخواني الكرام وواضح لريق كل خبيث ريقه الداء الدوي، فإن ريق الفاسق داء كما قيل، يعني تسل يا قلبي عن سمح بمهجته مبذل، كل من يلقاه يقرفه كالماء أي صد يأتيه ينهله، والغصن أي نسيم مر يعطفه، وإن حلى ريقه فاذكر مرارته في فم أبخر يحفيه ويرشفه، ومن له أدنى مروءة ونخوة يأنف لنفسه إخواني الكرام، يأنف لنفسه في مواصلة من هذا شأنه، فإن لم تجبه نفسه إلى الإعراض ورضي بالمشاركة فلينظر ما وراء هذا اللون والجمال الظاهر من القبائح الباطنة، فإن من مكن من نفسه فعل القبائح فنفسه أقبح من نفوس البهائم، فإنه لا يرضى لنفسه بذلك حيوان من الحيوانات أصلا، إلا ما يحكى عن الخنزير، وأنه ليس في الحيوان لوطي سواه، فقد رضي هذا الممكن من نفسه أن يكون بمنزلة الخنزير، وهذا القبح يغطي كل جمال وملاحة في الوجه والبدن، غير أن حبك الشيء يعمي ويصم. إخواني الكرام، يعني كما ورد في الحديث الذي رواه أبي داود في سننه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يعمي ويصم، وضعفه العراقي في المغني عن حمل الأسفار، يعني والحديث معدود من الأمثال الواردة في الأحاديث النبوية، يعني واضح إخواني. وإن كانت الصورة يعني أنثى، وإن كانت الصورة إخواني أنثى فقد خانت الله ورسوله وأهلها وبعلها ونفسها، وأورثت ذلك لمن بعدها من ذريتها، فلها نصيب من وزرهم وعارهم إخواني الكرام، ولا نسبة لجمال صورتها إلى هذا القبح البتة. وإذا أردت معرفة ذلك فانظر إلى القبح الذي يعلو وجه أحدهما في كبره، وكيف يقلب الله سبحانه تلك المحاسن مقابح حتى تعلو الوحشة والقبح وجهه، كما قيل لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. وتفصيل